طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. واحيانا لا. لا الموجود الان في الاسواق. هذا امر اخر. طب هذا بجوز استاذي؟ الله يهديك. لا. الصخرة ما شفت له صورة لها الا اذا كانت رسم يرسم رسم بدون اي شيء. او قصيرة على قدها. الصورة الضخمة للصخرة. هذا المنتج. فيكفي في الجواب ما عرفت اذا كان هناك كنائس وصلبان فالامر اخطر. ماشي.